في البيت يذبح حتى يظهر هذه الشعيرة ويعلم بذلك أهل البيت والأولاد والجيران، ويأكل ويهدي ويتصدق. أما ما يفعله بعض الناس يكون يعطي دراهم بعض المؤسسات ويذبحونه خارج البلد، هذا ليس في إظهار السنة، هذا لا ينبغي. ينبغي الإنسان أن يذبح الأضحية في بيته إظهارا لهذه السنة، ويأكل ويتولاها بنفسه أيضا إن أمكن يذبحها بنفسه، ويهدي ويتصدق، ويعلم الأولاد الذكور والإناث يعلمون هذه السنة. أما إذا أعطى دراهم وذبحت في مكان بعيد ضاعت السنة، ما عرف الناس السنة، ولا عرف الأولاد السنة، ولا عرف الجيران السنة. لكن اذبح الأضحية في بيتك وأعطي المؤسسات شيء آخر، أعطيهم زيادة، لكن الأضحية هذه أضحية في السنة مرة. أظهر هذه السنة واذبحها في بيتك وتصدق وكل وأطعم وأظهرها في البيت، وأظهر هذه الشعيرة العظيمة حتى يراها الناس ويراها الأولاد وينشأون على معرفة السنة. أما يعني حاصل في الآونة الأخيرة بعض المؤسسات يجمعون من الناس دراهم، يقول الناس ليسوا محتاجين ونذبحها في أماكن بعيدة في البوسنة أو في مكان آخر أو في غيرها، فهذا خلاف السنة. ولكن الإنسان إذا أراد يعطيهم تبرعات يضحون هناك الفقراء لا بأس، يعطيهم دراهم، يتبرع بدراهم، يعطيه المؤسسات تكون يتصدق بها على الفقراء هناك يذبحون. أما أنت بشيك لا، لا تعطيها، بشيك يذبحها في بيتك، يذبح أضحيتك في بيتك وأظهر هذه السنة وهذه الشعيرة العظيمة سنة السنوية، والمؤسسات تعطيهم من التبرعات الأخرى يضحون على أولئك في بلادهم، يضحون على الفقراء، يعطون الفقراء هناك، تصدق بالفقراء وتصدق بدراهم تعطيها المؤسسات، والمؤسسة توصلها إلى الفقراء وتعطيهم أو تشتري لهم أضاحي تذبحها لهم في بلادهم. أما تضحيك لا، لا تذبحها، تذبحها في بيتك، هذا هو السنة. واحتج لهم الهدي كذا، الهدي تذبح في مكة، الهدي يذبح في مكة وما زاد اللحم يقال لا بأس، زاد الإنسان بحاجته، لكن يذبح في مكة ما يذبح خارج مكة، بل حتى في الحرم لو ذبح الهدي في عرفة ما أجزى، لابد يكون داخل الحرم في ميناء أو في عرفة أو في مكة أو في ميناء أو مزدلفة أو مكة داخل حدود الحرم، ثم بعد ذلك إذا ذبحت شئت كل منها وتنقلها، حتى أنت إذا ذبحت هديك يجوز أن تنقلها وتأتي بها إلى الرياض وفي مال، وإذا لم يكن حاجة تنقل هناك تنقل الآن فيه الآن البنك هناك في ترتيب الحكومة بأن تنقل أجزاء زيادة اللحوم التي ليس هناك حاجة لها تنقل إلى الفقراء في أماكن بعيدة لا بأس. نعم. واحتج لهم بما رواه أحمد. في خلاف كما سمعنا أبو حنيفة يرى أنه الحاج مسافر ولا يفعل عليه أضحية، وبعض العلماء يرى أنه لا بأس ضحي، لكن يوصي أهله وولده يذبحون في بلدهم وهو يهدي، لا يجعل إذا كان أهله في خارج مكة يوصيهم ويذبحون. أما إذا كان في مكة أو كلهم في مكة ثم أهدوا، قد يقال إنه إذا كان الحجاج يكفيهم، ويرى بعض أهل العلم أنه لا بأس يضحي ويهدي. إذا وكل أحد لا يأخذ بشعره حتى يضحي فيه، أو يغلب على ظنه أنهم أو يكون بينه وبينهم اتفاق أنهم يذبحون في وقت ثم بعد ذلك، لكن حلق الرأس لا بأس به، يعني ما يتعلق يعني، لأن الأنس كان يحلق رأسه إذا كان حاج ولو ما ضحى ولو ما ذبحت الأضحية، لكن قص الشارب ما يقص شاربه ولا يأخذ الأبيض ولا حلق عنه حتى يضحي. أما حلق الرأس هذا نسك مناسك الحج، لا علاقة له بالأضحية. لا. واحتج لهم بما رواه أحمد وابن ماجه بإسناد رجاله كلهم ثقات عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. وهذا في قوله فلا يقربن يفيد الوجوب. نعم. على أن فيه غرابة واستنكره أحمد بن حنبل. يعني لو صح لو صح حديث كف الذراع. هذا سادة الإمام أحمد وش قال الصلاة فهو ابن ماجه وأحمد وش الصلاة بده قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا عبد الله بن عياش عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان له وسعة ولم يضحي فلا يقربن يصلون. هذا سيد بن ماجه في عبد الله بن عياش مش قال عبد الله بن عياش هذا إسناد فيه مقال عبد الله بن عياش وإن روى له مسلم فإنما روى له بمتابعة الشواهد فقد ضعفه أمزوه النسائي وقال ابو حاتم صدوق وقال ابو يونس مفتر الحديث. نعم مستد احمد حدثنا ابو عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن عياش عن عبد الرحمن بن عرمه بن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد ساعه فلم يضحي فلا يقربن مصلين. ما دار على ابن عياش على كل حال يعني سنة لا شك أن سنة مؤكدة. فقال شيخ الإسلام تيمية يعني لو استدى أرجو أن يخلف الله عليه ولو وله أن يضحي من مال اليتيم يعني يضحي للأيتام لأن سنة مؤكدة. ومقصود أن الأضحية سنة مؤكدة وواجبة عند بعض العلماء على المسلم. فلا ينبغي الإنسان أن يبخل بالدينار والدرهم ويترك هذه السنة العظيمة. نعم. وقال ابن عمر رضي الله عنهما أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين يضحي رواه الترمذي وقال الشافعي وأحمد لا تجب الأضحية بل هي مستحبة لما جاء في الحديث ليس في المال حق سوى الزكاة. وقد تقدم أنه عليه الصلاة والسلام ضحى عن أمته فأسقط ذلك وجوبها عنهم. ضحى بكبشين أملحين أقل وقال في أحدهم عن محمد وآل محمد وقال في الآخر عمل لم يضحي من أمة محمد. نعم. علق الحبيب في صف قليل قال يمكن يجاب بأن هذا الحديث لا يدل على الوجوب. إيش حديث إيش حديث فلم يضحي فلا يقربن مصلانا حشي يقول إيش نعم يقول يمكن يجاب بأن هذا الحديث لا يدل على الوجوب كما في حديث من أكل الثوم فلا يقربنا لكن الحديث فيه ضعيف. نعم هذا صح. نعم نعم يعني طويل البحث ها تقريبا ايش الموقف عندك. وقال أبو الصريحة كنت جارا لأبي بكر ها وقال إمرار المسألة وقال أبو الصريحة كنت جارا لأبي بكر وعمر فكان لا يضحيان. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير سورة الحج قال رحمه الله تعالى وقال ابن عمر رضي الله عنهما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين يضحي رواه الترمذي. وقال الشافعي وأحمد لا تجب الأضحية بل هي مستحبة لما جاء في الحديث ليس في المال حق سوى الزكاة. وقد تقدم أنه عليه الصلاة والسلام ضحى عن أمته فأسقط ذلك وجوبها عنهم. وقال أبو شريحة كنت جارا لأبي بكر وعمر فكانا لا يضحيان خشية أن يقتدي الناس بهما. نعم والأضحية سنة مؤكدة عند جمهور العلماء وليست واجبة. واستدلوا بها النبي صلى الله عليه وسلم بالعمومات قوله ليس في المال حق سوى الزكاة وبأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين وقال لأحدهما عم محمد رأي محمد وقال في الآخر عما لم يضحي من أمة محمد، فأسقط الوجوب عن أمته. وفي هذه القصة قال شريح كنت جارا وقال شريح وقال أبو شريح أبو شريح كان جارا لأبي بكر عمر فكان لا يضحيان خشية أن يتخذ خشية أن يظن الناس أنها الأضحية واجبة، لكن هذا فيه نظر فيه نظر بعيد أن يترك الشيخان الأضحية وهي سنة مؤكدة. وأما كونه يخشيان أن يتخذها الناس أن يظن أنها واجبة يمكن تعليمهما تعليم يعلمونه يضحيان ويعلمان الناس بأنها ليست واجبة. وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أنها واجبة على الموسى وأنها ليست سنة بل هي واجبة، يأثم إذا تركها. وملأ إلى هذا أبو العباس شيخ سلام الكبير رحمه الله، وأن ما كان قادرا وجب عليه الوحي، وما كان فقيرا ليست واجبة. نعم. في نسخة أخرى أبو سريحة أو سريحة أبو سريحة نعم إيه. قال إيش وقال أبو سريحة قال أبو شريحة سريحة شريحة السين نعم نعم إيش وقال أبو سريحة كنت جارا وقال أبو شريحة كنت سريحة السين وقال أبو سريحة كنت جارا لأبي بكر وعمر فكانا لا يضحيان خشية أن يقتدي الناس بهما. وقال بعض الناس هذا يحتاج إلى سند ثبوت بالسند عنهما، يبعد عن الشيخين أنهما يتركان الأضحية مع تأكدها وسنيتها. نعم. وأما خشية أن يظن الناس أنها واجبة يمكن يكون بالتعليم يزول هذه الخشية تزول بالتعليم. نعم. وقال بعض الناس الأضحية سنة كفاية. سنة يعني فرض كفاية. إذا ضحى بعض الناس سقط الواجب عن الباقي. فتكون الأقوال في هذا الجمهور على أنها مستحبة سنة مؤكدة. والقول الثاني أنها فرض كفاية إذا قبل مئة سقط على الباقي. والقول الثالث قول أبي حنيفة والشيخ الإسلام أنها واجبة على القادر. وغير واجبة على الفقير المعسر. نعم. وقال بعض الناس الأضحية سنة كفاية إذا قام بها واحد من أهل دار أو محلة أو بيت سقطت عن الباقين، لأن المقصود إظهار الشعار. وقد نعم. يعني فإذا أظهر الأضحية واحد من أهل الحي كفى على هذا القول، أو واحد من أهل البيت. نعم. وقد روى الإمام أحمد وأهل السنن وحسنه الترمذي وقد روى الإمام أحمد وأهل السنن وحسنه الترمذي عن محنث بن سليم عن مخنف بن سليم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بعرفات يقول بعرفات نعم على كل أهل بيت في كل عام أضحاة وعتيرة وعتيرة هل تدرون ما العتيرة؟ هي التي تدعونها الرجيبة الرجبية الرجبية عندك الرجيبة عندك ها الرجبية يعني ذبيحة رجب ذبيحة في رجب كان في الجاهلية يذبحون ذبيحة في شهر رجب وقد روى الإمام أحمد وأهل السنن وحسن والترمذي وعن مخنف بن سليم رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بعرفات على كل أهل بيت في كل عام أضحاة وعتيرة هل تدرون ما العتيرة؟ هي التي تدعونها الرجبية. وقد تكلم في إسناده وقال أبو أيوب تكلم في إسناده تكلم عليه ها لا ما ايش على الحديث مدار على ابي رمله وهو مشهور هنا وضعيف المعروف انه ضعيف بخلاف النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عليه ذكر صحابي لكن ما على برملة حديث ضعف ولا أشار الحافظ قال كل ما فيه سالة الحديث ضعيف لأن ذبيحة رجب هذه كانت الجاهلية تسمى العتيرة أبطلها الإسلام لا العتيرة هذه قال على مثل بيت العتيرة عندك نعم شيخ على كل أهل بيت إيش أضحاة على كل أهل بيت في كل عام أضحاة وعتيرة هل تدرون ما العتيرة هي التي تدعونها الرجبية نعم هذا الصواب أنها أبطلها الإسلام ذبيحة رجب إن كان بعضهم باستحبابها لكن الصواب أن ذبيحة رجب هذه من عادة هذه الجاهلية فأبطلها الإسلام فلا يشرع الذبيحة في رجب وهذا الحديث ضعيف فلذا برملة فليس فيه حجة نعم نعم الفرع هذه ذبيحة أول الناقة في الحديث الآخر لا فرع ولا عتيرة أول ولد الناقة يذبحونه في الجاهلية والعتيرة ذبيحة رجب لا فرع ولا عتيرة في الإسلام نعم نعم ما يشفع قال حول الناقة ولد الناقة نعم الله عنك وقال أبو أيوب كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصار كما ترى رواه الترمذي وصححه وابن ماجه نعم هذه السنة عدم التباهي يكفي أهل البيت ذبيحة واحدة أضحية واحدة تكفي أهل البيت ولو كانوا 100 كل أهل البيت ضحية كل أهل البيت عليهم أضحية إذا كانوا في بيت واحد ولو كانوا كثيرين يكفيهم أضحية وإن تعددت البيوت فكل أهل بيت أضحى هذا السنة الكثير من الناس يتباهون قد يذبح في البيت الواحد 4 ضحايا أو 5 بعض الناس يقول هذا أضحية عني وهذا عن بعضهم يذبح عن الأموات هذا عن أبي وهذا عن أمي وهذا عن أخي وهذا عن زوجة المتوفى وهكذا السنة أضحية واحدة تكفي عن الأحياء والأموات يشفيها الأحياء والأموات فضل الله واسع ولو كانوا 100 هذا هو السنة إلا إذا كانت وصية فالوصية تنفذ الوصايا تنفذ نعم فلا ينبغي التباهي وهذا ايش عاد الحديث كان حديث ابي ايوب نعم يقول وقال ابو ايوب كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة الواحدة عنه وعن اهل بيته فياكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصار كما ترى رواه الترمذي وصححه وابن ماجه نعم وإذا كانوا في بيت واحد إلا إذا كان كل واحد مستقل كل واحد في دور هذا كان بيت مستقل كل واحد عليه أضحية أما إذا كانوا في بيت واحد تكفيهم أضحية واحدة نعم لا أضحية عن أهل البيت على لحم ذبيحة الوالد إذا كان متوفى يشركون معه إلا إذا كان الوصية خاصة أضحية للحية الأحياء الأصل هو فيها الأحياء والميت يشرك مع الحي نعم نعم نعم إذا كانوا في بيت واحد تكفي أضحية وإذا كانوا في بيوت كل أهل البيت يضحي يضحي هو وأولاده كل أخ وأولاده وأهله يضحون إذا كانوا كل مستقلين كل واحد مستقل في بيت فإن كانوا في بيت واحد كفاهم أضحية واحدة نعم. وكان عبد الله بن هشام يضحي بالشاة الواحدة عن جميع أهله وكان عبد الله بن وكان عبد الله بن هشام يضحي بالشاة الواحدة عن جميع أهله نعم هذا هو السنة كما فعل أبو أيوب رضي الله عنه كما قال أبو أيوب نعم رواه البخاري وعما مقدار سن الأضحية فقد روى مسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جدعة من الظان. يعني لا بد أن تكون مسنة الأضحية إلا أن تذبحوا تعسر عليكم. هذا الحديث قيده بالعسر فتذبحوا جدعة من الظان. وجاء في الحديث الأخرى جواز ذبح الجدعة من الظان ولو لم تعسر المسنة. والمسنة من الإبل ما تم له 5 سنين ومن البقر ما تم له سنتان ومن المعز ما تم له سنة. هذا المسن. مسن من المعز ما له سنة ومن الإبل ما له 5 سنين يكون عن 7 واحد والبقرة ومن البقر رحمك الله ما تم له سنتان عن 7 والمعز ما تم له سنة عن 1. وأما الضان فيأتي الجذع من الضان وهما له 6 أشهر. وما قاله إلا أن تعصر تقييده بالعسر جاء في حديث أخرى أنه يجوز الأضحية بالجذع الظاهر ولو لم تعصر المسنة. نعم. ومنها هنا ذهب الزهري إلى أن الجذع لا يجزئ وقابله الأوزاعي فذهب إلى أن الجذع يجزئ من كل جنس وهما غريبان. غريب عن هذا يكون الجذع لا يجزئ من الضأن. هذا غريب لأن الحديث دلت على هذا. وكذلك من قال أنه يجزئ الجذع من كل صد من الإبل ومن البقر ومن الغنم لا ليس بصحيح. غريب عن كما قال المؤلف. ومنها هنا ذهب الزهري إلى أن الجذع لا يجزئ وقابله الأوزاعي فذهب إلى أن الجذع يجزئ من كل جنس وهما غريبان. نعم. والصواب الذي دلت عليه الحديث أنه يجزئ الجذع من الضأن وأما ما غير الضأن فلا يجزئ إلا مسن. والمسن يختلف من البقر ما له سنتان ومن الغنم من المعز ما له سنة ومن الإبل ما له 5 سنين. نعم. والذي عليه الجمهور إنما يجزئ الثني من الإبل والبقر والمعز أو الجذع من الظان. نعم. والثني هو المسن. الثني ما تم له سنة من البعض ومن الإبل ما تم له 5 سنين ومن البقر ما تم له 2 سنين. هذا الذي عليه جمهور العلماء وهو الذي دلت عليه الحديث وهو الصواب. أما مذهب الأوزاعي ومذهب الزهري فهما غريبان. نعم. كما قال المؤلف رحمه الله. والذي عليه الجمهور إنما يجزئ الثني من الإبل والبقر والمعز أو الجذع من الظان. فأما الثني من الإبل فهو الذي له 5 سنين ودخل في 6 ومن البقر ما له 2 ودخل في 3 وقيل ما له 3 ودخل في 4 ومن المعز ما له 2. وأما الجذع من الظان فقيل ومن المعز ما له 2 ولا؟ نعم. ولا سنة عندكم؟ 2. ها؟ ما له 2. هذا ما له 2. الصواب أنه ما له أن البقر ما تم له 1 ودخل في 3 2 ودخل في 3 ومن المعز ما له 1 ودخل في 2. هذا هو الصواب. هذا قول. نعم. وقيل ما له فأما الثني من الظأن فهو الذي فأما الثني من الإبل فهو الذي له 5 سنين ودخل في 6 ومن البقر ما له 2 ودخل في 3 وقيل ما له 3 ودخل في 4. الصواب القول الأول ما له 2 ودخل في 3. نعم. ومن المعز ما له 2 وأما الجذع من الظأن كذلك ما له 2 كل النسخ. المعروف مثل الحديث ما تم له سنة. نعم. وأما الجذع من الظأن فقيل ما له سنة وقيل عشرة أشهر وقيل ثمانية وقيل ستة أشهر وهو أقل ما قيل في سنة. في سنه. والصواب ما له ستة أشهر هذا الصواب الجذع. نعم. وأقل ما قيل في سنه سن الجذع. نعم. وقيل ثمانية وقيل ستة أشهر وهو أقل ما قيل في سنه وما دونه فهو حمل والفرق بينه يعني ما دون ستة أشهر سمى حمل لا يجزي من الظان. نعم. والفرق بينهما أن الحمل قائم والجذع شعر ظهره نائم. ليش والفرق والفرق بينهما أن حملة ها ان الحملة شعره نائم. نعم. وال الله نعم. وما دونه فهو حمل والفرق بينهما أن الحمل شعره والفرق بينهما أن الحمل شعر ظهره قائم والجذع شعر ظهره نائم قد انفرق صدغين والله أعلم. يعني هذا الفرق الذي يعرف به الإنسان الجذع من الظأن هل هو تم ستة أشهر وما تم إن كان شعره قائم هذا دليل على أنه ما تم ستة أشهر حق وكان شعره نائم تفرق هذا دليل على أنه تم له ستة أشهر. نعم. قال تعالى نعم. ها كذا جهة يمين وشمال. نعم. حمل يكون شعره قائم وهذا ينفرق يمين وشمال. نعم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. يخبر تعالى أنه يدفع عن عباده الذين توكلوا عليه وأنابوا إليه شر الأشرار وكيد الفجار ويحفظهم ويكلأهم وينصرهم كما قال تعالى أليس الله بكاف عبدا فقال ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا وقوله إن الله لا يحب كل خوان كفور أي لا يحب من عباده من اتصد بهذا وهو الخيانة في العهود والمواثيق لا يفي بما قال والكفر الجحد للنعم فلا يعترف بها أذن للذين يقاتلون. وفي هذا بيان فضل المؤمنين وأن المؤمن توكل على الله فالله تعالى يدفع عنه الشرور ومن دفع الله عنه الشرور فهو سالم موفق. وفيه إثبات المحبة لله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمه في هذه الآية الكريمة إثبات المحبة وأن الله لا يحب الخائنين الذين يخونون في العهود والمواثيق ولا يحب الكفار الذين يجحدون نعم الله ولا يسبون إليه فدل هذا على أنه سبحانه وتعالى يحب الموفين بالعهود والمواثيق ويحب المؤمنين الذين يعترفون بنعمه وينسبونها إليه ويعظمون الله بقلوبهم ويستعملون النعمة بجوارحهم فالله تعالى يحب المؤمنين ويحب الموفين بالعهود ولا يحب الخائنين، ويحب المعترفين لله بالنعم الذين يصفون في مرضاته وينسبون إليه بإيمانهم، ولا يحب الكافرين والخائنين سبحانه وتعالى. نعم نعم. العموم من عام من عام، من جحد نعم الله فالله يبغضه ولا يحبه. وأعظم الجحود جحود نعمة نعمة الإسلام، من جحد نعمة الإسلام ولم يقبل شرع الله ودينه ولم يوحد الله فهذا أعظم الكفر وأعظم الجحود. نعم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. قال تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت في محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم حين أخرجوا من مكة. وقال مجاهد والضحاك وغير واحد من السلف كابن عباس وعروة بن الزبير وزيد بن أسلم ومقاتل بن حيان وقتادة وغيرهم: هذه أول آية نزلت في الجهاد. واستدل بهذه الآية بعضهم. وقال من؟ وقال مجاهد والضحاك وغير واحد من السلف كابن عباس وعروة بن الزبير وزيد بن أسلم ومقاتل بن حيان وقتادة وغيرهم: هذه أول آية نزلت في الجهاد. واستدل بهذه الآية بعضهم على أن السورة مدنية. وقال ابن جرير: حدثني يحيى بن داود الواسطي قال حدثنا إسحاق بن يوسف عن سفيان عن الأعمش عن مسلم هو البقي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة قال أبو بكر رضي الله عنه: أخرجوا نبيهم، إنا لله وإنا إليه راجعون. ليهلكن. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فأنزل الله عز وجل: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. قال أبو بكر رضي الله عنه: فعرفت أنه سيكون قتال. ورواه الإمام أحمد عن إسحاق بن يوسف الأزرق به. وزاد قال ابن عباس رضي الله عنهما: وهي أول آية نزلت في القتال. ورواه الترمذي والنسائي في التفسير من سننيهما وابن أبي حاتم من حديث إسحاق بن يوسف. ورواه الترمذي والنسائي في التفسير من سننيهما وابن أبي حاتم من حديث إسحاق بن يوسف. زاد الترمذي ووكيع كلاهما عن سفيان الثوري به. وقال الترمذي: حديث حسن، وقد رواه غير واحد عن الثوري، وليس فيه ابن عباس رضي الله عنهما. وقوله: وإن الله على نصرهم لقدير، أي هو قادر على نصر عباده المؤمنين، من غير قتال، ولكن هو يريد من عباده أن يبذلوا جهدهم في طاعته، كما قال تعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. وقال تعالى: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. وقال تعالى: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. وقال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وقال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. والآيات في هذا كثيرة، ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وإن الله على نصرهم لقدير، وقد فعل، وإنما شرع تعالى الجهاد في الوقت الأليق به، لأنهم لما كانوا بمكة كان المشركون أكثر عددا، فلو أمر المسلمون وهم أقل من العشر بقتال الباقين لشق عليهم. ولهذا لما بايع أهل يثرب ليلة العقبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا نيفا وثمانين قالوا: يا رسول الله، ألا نميل على أهل الوادي يعنون أهل منا ليالي منا فنقتلهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أؤمر بهذا. فلما بغى المشركون وأخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم من بين أظهرهم وهموا بقتله وشردوا أصحابه رضي الله عنهم شذر مدر، فذهب منهم طائفة إلى الحبشة وآخرون إلى المدينة. فلما استقروا بالمدينة وآفاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما استقروا بالمدينة ووافاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتمعوا عليه وقاموا بنصره وصارت لهم دار إسلام ومعقلا يلجؤون إليه، فرعى الله جهاد الأعداء. فكانت هذه الآية أول ما نزل في ذلك، فقال تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق. قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: أخرجوا من مكة إلى المدينة بغير حق، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، إلا أن يقولوا ربنا الله، أي ما كان لهم إلى قومهم إساءة ولا كان لهم ذنب إلا أنهم وحدوا الله وعبدوه لا شريك له. وهذا استثناء منقطع بالنسبة إلى ما في نفس الأمر. وأما عند المشركين فإنه أكبر الذنوب، كما قال تعالى: يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم. وقال تعالى في قصة أصحاب الأخدود: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ولهذا لما كان المسلمون يرتجزون في بناء الخندق ويقولون: لا هم لولا أنت ما اهتدينا ولا إيش لا هم لا اللهم إيش ولهذا اللهم يعني اللهم نعم لا هم لولا ولهذا لما إيش ولهذا لما كانوا ولهذا لما كان المسلمون يرتجزون في بناء الخندق ويقولون لاهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا إن الأولى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا. فيوافقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقوم معهم آخر كل قافية. فإذا قالوا إذا أرادوا فتنة أبينا يقول أبينا يمد بها صوته. نعم أبينا أبينا. ورسول الله يوافقهم كذا. يوافقهم بالقاف. فيوافقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل. فيوافقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقوم معهم آخر كل قافية. فإذا قالوا إذا أرادوا فتنة أبينا يقول أبينا يمد بها صوته. ثم قال تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض أي لولا أنه يدفع بقوم عن قوم ويكف شرور أناس عن غيرهم بما يخلقه ويقدره من الأسباب. أي لولا أنه يدفع بقوم عن قوم ويكف شرور أناس عن غيرهم بما يخلقه ويقدره من الأسباب لفسدت الأرض ولأهلك القوي الضعيف. لهدمت صوامع وهي المعابد الصغار للرهبان. قاله ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وأبو العالية وعكرمة والضحاك وغيرهم. وقال قتادة هي معابد الصابئين وفي رواية عنه صابئين هي معابد الصابئين وفي رواية عنه صوامع المجوس. وقال مقاتل بن حيان هي البيوت التي على الطرق. قوله وبيع وهي أوسع منها وأكثر عابدين فيها وهي للنصارى أيضا. وأكثر عابدين وأكثر عابدين فيها وهي للنصارى أيضا. قاله أبو العالية وقتادة والضحاك وابن صخر ومقاتل بن حيان وخصيف وغيرهم. وحكى ابن جبير عن مجاهد وغيره أنها كنائس اليهود. وحكى السدي عمن حدثه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها كنائس اليهود. ومجاهد إنما قال هي الكنائس والله أعلم. وقوله وصلوات قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما الصلوات الكنائس. وكذا قال عكرمة والضحاك وقتادة إنها كنائس اليهود وهم يسمونها صلوات. وحكى السدي عمن حدثه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها كنائس النصارى. وقال أبو العالية وغيره الصلوات معابد الصابئين. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد الصلوات مساجد لأهل الكتاب ولأهل الإسلام بالطرق وأما المساجد فهي للمسلمين. وقوله لأهل الكتاب. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد الصلوات مساجد لأهل الكتاب ولأهل الإسلام بالطرق وأما المساجد فهي للمسلمين. وقوله تعالى يذكر فيها اسم الله كثيرا فقد قيل الضمير في قوله يذكر فيها عائد إلى المساجد لأنها أقرب المذكورات. وقال الضحاك الجميع يذكر فيها اسم الله كثيرا. وقال ابن جرير الصواب لهدمت صوامع الرهبان وبيع النصارى وصلوات اليهود وهي كنائسهم ومساجد المسلمين التي يذكر فيها اسم الله كثيرا لأن هذا هو المستعمل المعروف في كلام العرب. وقال ابن جرير رحمه الله الصواب لهدمت صوامع الرهبان وبيع النصارى وصلوات اليهود وهي كنائسهم ومساجد المسلمين التي يذكر فيها اسم الله كثيرا لأن هذا هو المستعمل المعروف في كلام العرب. وقال بعض العلماء هذا ترق من الأقل إلى الأكثر إلا أن انتهى إلى المساجد إلى أن انتهى إلى المساجد وهي أكثر عمارا وهي أكثر عمارا وأكثر عبادا وهم ذو القصد الصحيح. وقوله ولينصرن الله من ينصره، كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم، وقوله سبحانه إن الله لقوي عزيز، وصف نفسه بالقوة والعزة، فبقوته خلق كل شيء فقدره تقديرا، وبعزته لا يقهره قاهر ولا يغلبه غالب، بل كل شيء ذليل لديه فقير إليه، ومن كان القوي العزيز ناصره. ومن كان القوي العزيز ناصره فهو المنصور، وعدوه هو المقهور. قال الله تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقال تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله لقوي عزيز. وقوله تعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. شوف على قول الذين إن مكناهم، وهذه الآية الكريمة، ويقول تعالى هذه الآية أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نفسهم لقدير، أول الآيات التي نزلت في الجهاد، وذلك أن الجهاد له أطوار وأحوال والمسلمون لهم أحوال. فلما كان المسلمون في مكة كانوا قلة والنبي صلى الله عليه وسلم العدد القليل، وكانوا كفرة هم الذين لهم الغلبة هم الأقوياء، والمسلمون قلة وكانوا مستضعفون ويؤذون، كان النبي صلى الله عليه وسلم منهي عن القتال وعن الجهاد، لم يأمر بالجهاد بل مأمور بالصفح والصفح عنهم والعفو عنهم، فصح عنهم وقل سلام فعفو عنهم، مأمور بالعفو مأمور بالصفح، فصح عنهم وقل سلام، وأعرض عن المشركين مأمور بالإعراض والصفح، لأنهم قلة ولا يستطيعون مقابلة الكفرة لأنهم مستضعفون، ولا المسلمون لا يقابلونهم وليس معهم عدد ولا عدة، عددهم قليل وليس معهم عدة، فلو أمروا بالقتال لا قضى عليهم المشركون. فكانوا في مكة كان النبي مأمور بالصف عنهم والعفو والإعراض. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، فلما اشتد على قريش للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أذن الله له بالهجرة إلى المدينة، وأصحابه شردوا وأوذوا، منهم من هاجر إلى الحبشة ومنهم من هاجر إلى المدينة، فأذن الله واشتد على قريش له حتى تآمروا على قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره الله فأذن الله له بالهجرة، وخرج من أظهرهم حتى إن شباب كانوا جالسين أمام بيته ينتظرون خروجه لقتله، فالله تعالى ألقى عليهم النوم وخرج النبي من بين أظهرهم وذر على رؤوسهم التراب وخرج إلى الغار وجلس فيها أيام هو وصاحبه أبو بكر، وجاء الطلب، جعلوا 100 ناقة لمن يأتي في محمد صلى الله عليه وسلم حيا أو ميت، وجاء الطلب حتى جاءوا إلى الغار وجعلوا فوق الغار وعن يمينه وعن الشمال، ولكن الله أعمعهم وهم لا ينظرون ولكن لا يرونهم، والله تعالى كل شيء قدير، كما أن الجن يروننا ولا نراهم فكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه يرون المشركين وهم لا يرونهم أعماهم الله. ولما قال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى وضع قدمه لأبصرنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبو بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. فلما هاجر إلى المدينة عليه السلام وتقوى، وكانت المدينة هي معقل الإسلام ومقر للمسلمين، وتقوى المسلمون كان لهم أتباع وأنصار، وأسلم كثير من الأنصار بعد البيعة في موسم بعد بيعة النبي صلى الله عليه وسلم أذن الله تعالى له بالجهاد بسبب لأنهم مظلومون. قال الله تعالى أنزل الله هذه الآية أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، لما قريش ظلموهم الكفرة ظلموهم وأخرجهم من ديارهم أخرجهم من مكة وأخذوا أموالهم وعادوهم وشردوهم فهم مظلومون. فلهذا أذن الله للجهاد، قال أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، هذه أول آية نزلت في الجهاد. ثم بعد ذلك نزلت الآية الأخرى وأذن الله له بالقتال، لكن قتال دفاع، يقاتل من قاتله ولا يبدعهم ولا بالقتال، وإنما إذا قاتلوا قاتلهم ودافع عن نفسه دفاعا ولا يهجم عليهم ولا يبدأهم بالقتال. فأنزل الله قوله تعالى قوله عز وجل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم، قتال مدافعة، كذلك جزاء الكافرين. هذا الطور الثاني. الطور الأول أنهم منهيين عن الجهاد في مكة، والطور الثاني بعد الهجرة إذن ورخصة في الجهاد، والطور الثالث أذن الله بقتال من قاتل والكف عن من لم يقاتل. ثم جاء الطور الرابع في الجهاد وهو أن الله تعالى أمر بالقتال بدءا هجوما ودفاعا، فأنزل قوله تعالى وقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة فاقتلوا المشركين، وقال أنزل سبحانه فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقذوهم كل ما أصابوا. هذه الأطوار وأحوال الجهاد. في هذه الآية يقول أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، هو قادر سبحانه وتعالى، ولكنه شرع الجهاد ليبذل المسلمون جهدهم وقوتهم وليظهر نصرهم لدين الله، ابتلاء وامتحان واختبار ليتبين الصادق من الكاذب، وليتبين وليظهر ظهور عيان من يحب الله ورسوله لأن يبذل نفسه وماله في الجهاد في سبيل الله كما بين الله في هذه الآية، ولكن في الآيات السمع ولكن ليبلو بعضكم ببعض ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم الصابرين ونبلو أخباركم أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ففيها في شرعية الابتلاء وامتحان اختبار من الله عز وجل ليتبين الصادق من الكاذب وليتخذ الله شهداء من المؤمنين وليعظم الله لهم الأجور. ولهذا قال سبحانه وإن الله على نصرهم قدير، قادر سبحانه على أن ينصرهم في لحظة واحدة في كلمة كن، إنما أمره إلى أراد شيئا يقول له كن فيكون، لكنه سبحانه وتعالى شرع الجهاد لحكم وأسرى بين الله سبحانه وتعالى في الآية الأخرى إن كونوا تألمون فإنه يعلمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون، بين في آية أخرى شيئا من الحكم أن الله يتخذ من الشهداء والله لا يحب الظالمين ولمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، تمحيص محق الكافرين واتخاذ الشهداء وغير ذلك من الحكم التي ذكرها سبحانه وتعالى في سورة المائدة. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويحب الكافرين. كل هذه الحكم تمحيص ويتخذ الله شهداء وليعلم الله الصادق من الكاذب، كل هذه الحكم والأسرار، وإلا فالله قادر على نصره ولهذا قال وإن الله على نصره لقدير، وبين سبحانه وتعالى مسوغ للجهاد الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ليس لهم ذنب إلا أنهم وحدوا إنهم وحدوا الله وقفوا العبادة، هذا ليس بذنب، وإن كان عند المشركين أكبر ذنب كما قال سبحانه في أصحاب الأخدود وما نقموا منهم إلا يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض. ثم بين سبحانه أنه لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لولا أن الله يدفع ببعض الناس عن بعض يدافع هؤلاء بهؤلاء وينصر عباده بما يخلق من الأسباب لهدمت هذه المعابد المتعبدة الصوامع وهي مكان العبادة للرهبان ولهدمت الصوامع وبيع للنصارى والصلوات اليهود ومساجد المسلمين لهدم الصوامع وبيع الصلوات ومساجد ويذكر فيها اسم الله كثيرا ولا ينصر الله من ينصره إن الله لقوي عزيز وسيأتي في الآية التي بعدها بيان أسباب النصر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل يقول بعض الناس أن الذي سيحرر فلسطين هم حزب الله كيف نرد عليهم حتى لا يعجبون بهم ويوالونهم مع إيضاح التعامل مع هذا الحزب الرافضي؟ لا شك أن حزب الله هم المفلحون وهم المجاهدون. أما من تسمى بأن حزب الله هو من الكفرة فليس حزبا لله هو يتسمى هو حزب الشيطان إذا كان من الكفرة ومن الذين يكرهون من الذين عندهم نفاق وزندقة وتكفير للصحابة وبغض لهم فهؤلاء وين سموا أنفسهم حزب الله وهم حزب الشيطان لأن العبرة بالأسماء العبرة بالحقائق لكن حزب الله هم المؤمنون والمتقون كما قال سبحانه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون كما بينهم في سورة مجادلة فالعبرة بالحقائق فمن سمى نفسه حزب الله وهو من أنصار الشيطان فهو من حزب الشيطان وحزب الله هم المؤمنون الموحدون الذين وحدوا الله وأخلصوا له العبادة ونصروا الله وجاهدوا في سبيله. نعم. يقول السائل ذكرتم حفظكم الله في درس سابق أن أهل السنة يثبتون صفة الملل لله سبحانه على ما يليق بجلاله ولكن عند النظر إلى هذه الصفة نجد أنها صفة نقص ولا تأتي صفة كمال على أي وجه فكيف يمكن إثباتها لله سبحانه وهل من أئمة السلف من أول هذه الصفة؟ هذا لأنك لم تفهم منها إلا ما فهمت من المخلوق الملل هذا عند المخلوق نعم شيء نقص ولكن بالنسبة للخالق كمال يليق بجلاله لا يكيف هذا من التكييف لأنه وقع في نفسك التكييف فظننت أن الملل خالق مثل ملل المخلوق ثم هذه من باب المقابلة كما قال الحكم الكريم وغيره مثل قوله تعالى وجزاء سيئة مثلها الله تعالى قابل بذلك ومن أثر هذه الصفة أن الله لا يمل أن الله لا يقطع الثواب عن العبد فيقطع العبد العمل فالمقصود أن قول السائل أن عليه وجه أنها صفة نقص لأنه فهم منها ما يفهمه من المخلوق ووقع في نفسه التشبيه فلما وقع في نفسه التشبيه استشكل ذلك لكن لو نفى هذا بيع من نفسه وعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يماثل المخلوقين في شيء من صفاته صفة الحياة اتصل بها الخالق واتصل بها المخلوق حياة الخالق كاملة لا يسبقها عدم ولا يعتريها نوم ولا ضعف ولا فساد والمخلوق اسم بالحياة حياة ناقصة يسبقها العدم ويعتريها الضعف والموت والنسيان فكيف الخالق اسم بالحياة والمخلوق اسم بالحياة حياة المخلوق ناقصة وحياة الخالق كاملة وكذلك الملل ملل المخلوق ناقص وضعيف وملل الخلق كمال ليس فيه نقص ولا ضعف. نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ إن أحبك في الله أحبك الله الذي نسأل الله الجلال في الله نعم. هل يجوز للرجل المتزوج الاستمناء باليد من أجل التحليل في المختبر مع العلم أني كاره لذلك؟ ليس للإنسان هذا منهي عنه والتحليل في المختبر لماذا؟ مش المقصود من التحليل؟ نعم ها إذا كان مضطر فهذا شيء آخر يحتاج المسألة تأمل وعلى السائل يرجع إلى فتاوى اللجنة الدائمة في هذا يرجع إليهم في هذا لأن المسألة لا تخصه مسألة عامة فلا بد أن يأخذ فيها فتوى. نعم. يقول السائل هل يشترط إذن الوالدين في الذهاب إلى الجهاد في هذا الزمن؟ نعم لا بد من إذنهما ثبت أن الرجل جاء إليه رجل استأذنه في الجهاد فقال له أحي والداك؟ قال نعم قال فيهما فجاهد ثبت في الحديث الصحيح أن الرجل سئل أي العمل يفضل قال الصلاة على وقتها قيل ثم أي قال بر الوالدين قيل ثم أي قال الجهاد في سبيل الله، لأن بر الوالدين واجب والجهاد مستحب إلا في حالات يكون واجبا. نعم. يقول ما حكم دخول مكة بدون إحرام علما بأن له قرضا بسيطا في مكة؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، بعض أهل العلم كالحنابلة وغيرهم يرون أن كل داخل مكة يجب عليه أن يحرم، وقالوا هذا من خصائص مكة، والقول الثاني أنه لا يجب إلا على من قصد الحج أو العمرة، وهذا هو الصواب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عباس لما وقت المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، فمن أراد الحج أو العمرة فلا يجوز لهن تجاوز الميقات إلا بإحرام، ومن دخل مكة للزيارة أو للتجارة أو لطلب العلم وهو لا يريد الحج ولا يريد العمرة جاز له الدخول بغير إحرام، هذا هو الصواب. وفق الله الجميع. باقي شيء؟ باقي شيء من الأسئلة؟ ها؟ ها؟ نعم. يقول ما معنى الحديث أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم؟ هذا حديث فيه ضعف، ولكن لو صح فهو محمول على التبين الفجر، ولا ينافي حديث التغليث، لأن حديث التغليث والنبي كان يصليها بغلس واختلاط ضياء الصبح بظلام الليل أصح، وما حي أصبح بالصبح فإنه أعظم الأجر، ففي ضعف ولو صح فهو محمول على تبين الفجر. وفق الله جميع طاعته، رزق الله جميع المنافع، والصلاة والسلام على محمد وآله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: قال الله تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو الربيع الزهراني، حدثنا حماد بن زيد عن أيوب وهشام عن محمد قال: قال عثمان بن عفان: فينا نزلت الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، فأخرجنا من ديارنا بغير حق إلا أن قلنا ربنا الله، ثم مكنا في الأرض فأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر ولله عاقبة الأمور فهي لي ولأصحابي. وقال أبو العالية: هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وقال الصباح بن سعادة الكندي: سمعت عمر بن عبد العزيز يخطب وهو يقول: الذين إن مكناهم في الأرض الآية، ثم قال: ألا إنها ليست على الوالي وحده ولكنها على الوالي والمولى عليه، ألا أنبئكم بما لكم على الوالي من ذلكم وبما للوالي عليكم منه، إن لكم على الوالي من ذلكم أن يأخذكم بحقوق الله عليكم، وأن يأخذ لبعضكم من بعض، وأن يهديكم للتي هي أقوى ما استطاع، وإن عليكم من ذلك الطاعة غير المبذوزة ولا المستكرة. وإن عليكم من ذلك الطاعة غير المبذوزة. غير المبذوزة. مبذوزة في الباء. نعم. غير المبذوزة ولا المستكره بها ولا المخالف سرها علانيتها. وقال عطية العوفي: هذه الآية كقول الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. وقوله: ولله عاقبة الأمور كقوله تعالى: والعاقبة للمتقين. وقال زيد بن أسلم: ولله عاقبة الأمور وعند الله ثواب ما صنعوا، وإن يكذبوك فقد وعند الله ثواب ما صنعوا. نعم. وهذه الآية فيها بيان أسباب التمكين في الأرض، وهي إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر المعروف والنهي عن المنكر. الذين مكناهم أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، فمن أقام الصلاة وآتى الزكاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر فإن الله تعالى يمكنه في الأرض. والمعروف عام، كل ما عرف حسنه شرعا وعقلا، والمنكر كل ما أنكره الشرع والعقل، يشمل الأمور ذي كلها: الذي يقوم الصلاة ويؤتي الزكاة وأمر بالمعروف يدخل الأمر بالمعروف يأمر بالبر الوالدين وصلة الأرحام والجهاد في سبيل الله والإحسان للفقراء والأيتام، يدخل عن المنكر عن الشرك والنهي عن العدوان على نفس الدماء والعدوان على نفس الأموال والعدوان على نفس الأعراض، عن مكروه الوالدين وعن قطيعة الرحم. فمن أقام الصلاة وآتى الزكاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر فإن الله يحكمه في الأرض، ولله عاقبة الأمور. نعم. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. يقول تعالى مسليا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم في تكذيب من خالفه من قومه: وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح، إلى أن قال وكذب موسى، أي مع ما جاء به من الآيات البينات والدلائل الواضحات. فأمليت للكافرين أي أنظرتهم وأخرتهم ثم أخذتهم فكيف كان نكير، أي فكيف كان إنكاري عليهم ومعاقبتي لهم. ذكر بعض السلف أنه كان بين قول فرعون لقومه أنا ربكم الأعلى وبين إهلاك الله له 40 سنة. وفي الصحيحين عن أبي موسى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله ليولي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلس. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ثم قال تعالى: فكأي من قرية أهلكناها، أي كم من قرية أهلكتها وهي ظالمة، أي مكذبة لرسولها فهي خاوية على عروشها. قال الضحاك: سقوفها، أي قد خربت منازلها وتعطلت حواضرها. قال الضحاك: سقوفها، أي قد خربت منازلها وتعطلت حواضرها وبئر معطلة وتعطلت حواضرها حواضرها نعم. وبئر معطلة وبئر معطلة أي لا يستقى منها ولا يردها أحد بعد كثرة وارديها والازدحام عليها. وقصر مشيد قال عكرمة يعني المبيض بالجف. وروي عن علي بن أبي طالب ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير وأبي المليح والضحاك نحو ذلك. وقال آخرون هو المنيف المرتفع، وقال آخرون الشديد المنيع الحصين. وكل هذه الأقوال متقاربة ولا منافاة بينها، فإنه لم يحم أهله شدة بنائه ولا ارتفاعه فإنه لم يحم أهله شدة بنائه ولا ارتفاعه ولا إحكامه ولا حصانته عن حلول بأس الله بهم، كما قال تعالى: إنما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وقوله: فلم يسيروا في الأرض. هذه الآيات كما ذكر المؤلف رحمه الله فيها تسلية النبي صلى الله عليه وسلم لما كذبه قومه وآذوه. الله تعالى يسلي نبيه ويقص عليه أخبار الأمم الماضية مع أنبيائهم وما أصابهم. الرسول عليه نبأ نوح عليه الصلاة والسلام وما جرى له مع قومه، حيث صبر صبرا عظيما ولم يفلت قومه ألف سنة إلا 50 عاما وهم يؤذونه. وكذلك أيضا صبر هود، صبر صالح، صبر شعيب، صبر إبراهيم ولوط وموسى وعيسى وغيره. ولهذا قال سبحانه: وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وفرعون وإخوان لوط وأصحاب. وإن يكذبوك قد كذب الآية عندك: وإن يكذبوك قد كذبت قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط. قوم نوح وعاد هم قوم إبراهيم وهم قوم هود، وثمود وهم قوم صالح، وفرعون كذب موسى عليه الصلاة والسلام وادعى الربوبية والله تعالى أمهل لهم وأملى لهم ثم أخذهم، فلا يغتر الإنسان بالإملاء فأمليت لها يعني أملى أمهلهم سبحانه وتعالى ثم عاقبهم. ولهذا قال فكيف كان نكير، فكيف كان إنكاري عليهم وعقوبة إياهم. الله تعالى يملي للظالم ولا يهمل، يملي ثم يأخذ، إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلس. ولهذا قال وكذب موسى مع ما جاء به من البينات العظيمة. ثم بين سبحانه وتعالى أنه أهلك الأمم الماضية، قال فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة، فكأي من قرية يعني كثير من القرى أهلكناها وهي ظالمة بسبب تكذيبها لنبيها. وكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة ثم أهلكهم الله سبحانه وتعالى وزال ما هم فيه من النعيم والقصر المشيد المحكم أو المرتفع أو المطرب الجصر الشيد وهو الجصر، فلم يغني عنهم ولم يدفع عنهم. وكذلك البعد عطلت آبارهم بعد أن كان عليها الورد، هذا فيه تحذير لهذه الأمة تسلك مسلك أولئك يصيبها ما أصابها. ولهذا قال فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة قصر مشيد بعد أن كانوا أعدادا كثيرة وآبارهم لها ورد وقصورهم محكمة زالت هذه الأشياء وصارت البئر معطلة والقصر حاول والبلدة خاوية على عروشها. نعم. فقوله فلم يسيئوا في الأرض أي بأبدانهم وبفكرهم أيضا، وذلك كاف كما قال ابن أبي الدنيا في كتاب التفكر والاعتبار. حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا سيار حدثنا جعفر حدثنا مالك بن دينار قال أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام أن يا موسى اتخذ نعلين من حديد وعصا ثم سح في الأرض واطلب الآثار والعبر حتى تتخرق النعلان وتكثر العصا. وقال ابن أبي الدنيا قال بعض الحكماء أحي قلبك بالمواعظ ونوره بالفكر. وقال ابن أبي الدنيا قال بعض الحكماء أحي قلبك بالمواعظ ونوره بالفكر وموته بالزهد وقوه باليقين وذلله بالموت وقرره بالفناء وبصره فجائع الدنيا وحذره صولة الدهر وفحش تقلب الأيام وعرض عليه أخبار الماضي وذكره ما أصاب من كان قبله وسر في ديارهم وآثارهم وانظر ما فعلوا وأين حلوا وانظر ما فعلوا وأين حلوا وعما انقلبوا أي فانظروا ما حل بالأمم المكذبة من النقم والنكال. أعد كلام الحكم معنا قال بعض الحكم نعم. وقال ابن أبي الدنيا قال بعض الحكماء أحي قلبك بالمواعظ ونوره بالفكر وموته نعم. بالزهد يعني بالتفكر نعم بالفكر نصها نوره بالفكر أو بالتفكر متقارب نعم. وموته بالزهد وقويه باليقين وذلله بالموت وقرره بالفناء وقرره بالفناء بالراء نعم كذلك وقدره وقرره بالفناء يقره بالفناء نعم وبصره فجائع الدنيا وحذره صولة الدهر وفحش تقلب الأيام واعرض عليه أخبار الماضين وذكره ما أصاب من كان قبله وسر في ديارهم وآثارهم وانظر ما فعلوا وأين حلوا وعن من قلبوا، أي فانظر ما حل بالأمم المكذبة من النقم والنكار فتكون لهم قلوب يعقلون بها وآذان يسمعون بها أي فيعتبرون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، أي ليس العمى عمى البصر وإنما العمى عمى البصيرة، وإن كانت القوة الباطرة سليمة فإنها لا تنفذ إلى العبر ولا تدري ما الخبر، وما أحسن ما قاله بعض الشعراء في هذا المعنى. فإنها لا تعمى الأبصار أي ليس العمى عمى البصر وإنما العمى عمى البصيرة، وإن كانت القوة الباطرة سليمة فإنها لا تنفذ إلى العبر ولا تدري ما الخبر، وما أحسن ما قاله بعض الشعراء في هذا المعنى، وهو أبو محمد عبد الله بن محمد بن سارة الأندلسي الشمسريني، وقد كانت وفاته سنة 1750 يا من يصيخ إلى داعي الشقاء وقد نادى به الناعيان الشيب والكبر، إن كنت لا تسمع الذكرى ففيما ترى في رأسك الواعيان السمع والبصر، ليس الأصم ولا الأعمى سوى رجل لم يهديه الهاديان العين ولا ثر، لا الدهر يبقى ولا الدنيا ولا الفلك الأعلى ولا النيران الشمس والقمر، ليرحلن عن الدنيا وإن كرها فراقها الثاويان البدو والحضر. يا من يصيخ إلى داعي الشقاء وقد نادى به الناعيان الشيب والكبر، إن كنت لا تسمع الذكرى ففيما ترى في رأسك الواعيان السمع والبصر، ليس الأصم ولا الأعمى سوى رجل لم يهده الهاديان العين ولا ثر، لا الدهر يبقى ولا الدنيا ولا الفلك الأعلى ولا النيران الشمس والقمر، ليرحلن عن الدنيا وإن كرها فراقها الساويان البدو والحضر. نعم، وبالرغم من هذا فالله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال سبحانه وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإنك فهم الخالدون، قال سبحانه إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ويستعجلونك بالعذاب، أي هؤلاء الكفار الملحدون المكذبون بالله وكتابه ورسوله واليوم الآخر، كما قال الله تعالى وإذ قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء وائتنا بعذاب أليم، وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، وقوله ولن يخلف الله وعده أي الذي قد وعد من إقامة الساعة والانتقام من أعدائه والإكرام لأوليائه، أي الذي قد وعد من إقامة الساعة والانتقام من أعدائه والإكرام لأوليائه. قال الأصمعي كنت عند أبي عمرو بن العلاء فجاء عمرو بن عبيد فقال يا أبا عمرو وهل يخلف الله الميعاد؟ قال لا، فذكر آية وعيد فقال له أمن العجم أنت إن العرب تعد الرجوع عن الوعد لؤما. فذكر آية وعيد فقال له أمن العجم أنت إن العرب تعد الرجوع عن الوعد لؤما وعن الإعاد كرما، أو ما سمعت قول الشاعر لا يرهب ابن العم مني سطوتي ولا اختتي من سطوة المتهدد، وإني وإن وعدته أو وعدته لمخلف إعادي ومنجز موعدي. وهذا كان عمرو بن عبيد المعتزلية، كان رئيس المعتزلة قاصر بن عطاء، فجاء وقال له هل يخلف الله وعيده، لأنه يرى أن يعتقد المعتزلة يعتقدون أنه يجب على الله أن ينفذ وعيده في العصاة وأن لا يغفر لهم ويرحمهم بل يخلدهم في النار. فقال عمرو بن عبيدة: هل يخلف الله وعيده؟ بين له، قال: إن إخلاف الوعد فرق بين إخلاف الوعد وبين إخلاف الوعيد. إن العرب تعد إخلاف الوعد لؤم، وإخلاف الوعيد كرب. إذا وعدت إنسان تهددت يعني إنسان ثم أخذت موعدك هذا كرب، أما إخلاف الوعد هذا لؤم. رد على عمرو بن عبيدة، كان عمرو بن عبيدة معتزليا يوجب على الله أن ينفذ الوعيد في العصاة ولا يجوز له أن يغفر لهم، بل يجب عليه أن يخلده في النار. ولهذا رد على هذه القصة من أولها. قال عمرو بن العلاء أول قصة: قال الأصمعي: كنت عند أبي عمرو بن العلاء، فجاء عمرو بن عبيد فقال: يا أبا عمرو، هل يخلف الله الميعاد؟ فقال: لا. فذكر آية وعيد، فقال له: أمن العجم أنت؟ إن العرب تعد الرجوع عن الوعد لؤما وعن الإيعاد كرما، أو ما سمعت قول الشاعر: لا يرهب ابن العم مني سطوتي، ولا اختتي من سطوة المتهدد، فإني وإن وعدته. ولا أنسني عندك لا ارهب، لا ارهب ايه ها نعم عندي ولا يرهب ابن العم مني سطوتي، ولا اختفي من سطوة المتهدد، ولا اختفي نعم بنسخة ولا يراجع على الأهمية. أنا كان يقول ان يعني يبين أنه يفرق بين الوعد والوعيد، فأن الوعيد يلتزم به والوعيد قد يخلفه، وهذا كرم. لا يرهب، لا يرهب ابن العم مني سطوتي، ولا أختفي من سطوة المتهدد، نعم، فإني وإن وعدته أو وعدته لمخلف إعاد ومنجز موعد. نعم، مخلف الإعاد عن الوعيد ومنجز الموعد عن الوعيد. يقول الوعيد تخلفه، وإذا تهددت إنسان توعدته بأن وقع به العذاب تخلفه، يكون هذا كرم. أما الوعد إذا وعدته بأن أكرمه فأنا أنجز الوعد. نعم. وقوله: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، أي هو تعالى لا يعجل، فإن مقدار لا يعجل. إيش؟ وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، أي هو تعالى لا يعجل، فإن مقدار ألف سنة عند خلقه كيوم واحد عنده بالنسبة إلى حكمه، لعلمه بأنه على الانتقام قادر، وأنه لا يفوته شيء وإن أجل وأنظر وأملى. ولهذا قال بعد هذا: وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. قال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن عرفة، حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم 500 عام. رواه الترمذي والنسائي من حديث الثوري عن محمد بن عمرو به. وقال الترمذي: حسن صحيح. وقد رواه ابن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه موقوفا. فقال: حدثني يعقوب، حدثنا ابن علية، حدثنا سعيد بن الجرير عن أبي نضرة عن سمير، عن سمير بن نهار قال: قال أبو هريرة يدخل رضي الله عنه: يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل الأغنياء بمقدار نصف يوم. قلت: وما نصف يوم؟ قال: أوما تقرأ القرآن؟ قلت: بلى. قال: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. فقال أبو داود في آخر كتاب الملاحم من سننه: حدثنا عمرو بن عثمان، حدثنا أبو المغيرة، حدثنا صفوان عن شريح بن عبيد، عن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني لا أرجو أن لا تعجز أمتي إني لأرجو أن لا تعجز أمتي عند ربها أن يؤخرهم نصف يوم. قيل لسعد: وما نصف يوم؟ قال: 500 سنة. وقال ابن أبي حاتم: حدث الحديث هذا الحديث الحديث. وقال أبو داود في آخر كتاب الملاحم من سننه: حدثنا عمرو بن عثمان، حدثنا أبو المغيرة، حدثنا صفوان عن شريح بن عبيد، عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني لأرجو أن لا تعجز أمتي عند ربها أن يؤخرهم نصف يوم. قيل لسعد: وما نصف يوم؟ قال: 500 سنة. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن إسرائيل عن شماك عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. قال: من الأيام التي خلق الله فيها السماوات والأرض. رواه ابن جرير عن ابن بشار عن ابن مهدي، وبه قال مجاهد وإكرمة، ونص عليه أحمد بن حنبل في كتاب الرد على الجهمية. وقال مجاهد: هذه الآية كقوله: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثني، حدثنا عارم محمد بن الفضل، حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن عتيق عن محمد بن سيرين عن رجل من أهل الكتاب أسلم قال: إن الله تعالى خلق السماوات والأرض في 6 أيام، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وجعل أجل الدنيا 6 أيام، وجعل الساعة في اليوم 7، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. فقد مضت 6 أيام وأنتم في اليوم 7، فمثل ذلك كمثل الحامل إذا دخلت شهرها، وفي آية وفي أية لحظة ولدت كانت تماما. نعم. أول حديث عمن سند؟ حدثنا، قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا عارم محمد بن الفضل، حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن عتيق عن محمد بن سيرين عن رجل من أهل الكتاب أسلم قال: إن الله تعالى خلق السماوات والأرض في 6 أيام، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وجعل أجل الدنيا 6 أيام، وجعل الساعة في اليوم 7، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. فقد مضت 6 أيام وأنتم في اليوم 7، فمثل ذلك كمثل الحامل إذا دخلت شهرها، في أية لحظة ولدت كان تماما. هذا فيها رجل من أهل الكتاب مجهول، لكن يقول أسلم، لكن اشكال عليه. ما على حاشد ما تكلم على كل حال. الدنيا الله أعلم مدتها، ولكن هناك أشراط الساعة، إذا انتهت أشراط الساعة تكون الساعة بعدها ولا يعلم في أي وقت. أما هذا لأنها لأن تكون الدنيا على هذا 7000 بضغط 6 وبقية 1000، هذا ليس هذا في هذا المتن في نكارة. ثم أيضا هذا الرجل، الرجل من أهل الكتاب، لكن يقول أسلم وتبت الصحابة كلهم عدول إلى كبر، وعرجل من أهل الكتاب لكن ما ذكر من الصحابة، عرجل أسلم ذكر من الصحابة. الرجل من أهل الكتاب، الرجل أسلم من الكتاب السابق، الرجل من أهل الكتاب أسلم سؤال قال: إن الله تعالى خلقه. ما نسب هذا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا منكر. نعم، في هذا الرجل المجهول. نعم، ومثل في نكارة السنة في هذا الرجل المجهول. نعم. قل: يا أيها الناس، إنما أنا لكم نذير مبين، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم، والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم حين طلب منه الكفار وقوع العذاب واستعجلوه به: قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. أي إنما أرسلني الله إليكم نذيرا لكم بين يدي عذاب شديد، وليس إلى من حساب وليس إلي من حسابكم من شيء، أمركم إلى الله إن شاء عجل لكم العذاب وإن شاء أخره عنكم، وإن شاء تاب على من يتوب إليه، وإن شاء ضل من كتب عليه الشقاوة، وهو الفعال لما يشاء. وإن شاء أضل من كتب عليه الشقاوة. وهو الفعال لما يشاء ويريد ويختار، ولا معقب لحكمه، وهو سريع الحساب. وإنما أنا لكم نذير مبين، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي آمنت قلوبهم وصدقوا إيمانهم لأعمالهم، لهم مغفرة ورزق كريم، أي مغفرة لما سلف من سيئاتهم، ومجازاة حسنة على القليل من حسناتهم. وقال محمد بن كعب القرضي: إذا سمعت الله تعالى يقول ورزق كريم فهو الجنة. وقوله: والذين سعوا في آياتنا معاجزين. قال مجاهد: تسبقون الناس عن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا قال عبد الله بن الزبير: مثبطين. وقال ابن عباس: معاجزين مراغمين. أولئك أصحاب الجحيم، وهي النار الحارة الموجعة الشديدة الشديد عذابها ونكالها، أجارنا الله منها. قال الله تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. والله تعالى يقدم بين الترغيب والترهيب، إذا ذكر المؤمنين ذكر بعدهم الكفار، وإذا ذكر الكفار ذكر بعدهم المؤمنين، وإذا ذكر جزاء المؤمنين ذكر بعدهم جزاء الكافرين، وإذا ذكر أوصاف المؤمنين ذكر بعدهم أوصاف الكافرين، ليكون المؤمن بين الخوف والرجاء، ليعبد الإنسان ربه بالخوف والرجاء، بين الترغيب والترهيب، كما قال سبحانه: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. قال سبحانه: إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وفي هذه الآية: فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم وهو الجنة، والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. تحذير وتخويف، ترغيب في المؤمنين وصفاتهم وأعمالهم وثوابهم، ترهيب من الكفار وصفاتهم وأعمالهم. ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط الثالث.